الصد مثل الجوع وشفاه كالتوت، شبت شمع الوصل وطفيت ضوك، قتلت بي الشوق يا سافه الصوت. احنن امواجك وتقول توك، تدرون وش الموت؟ لا قال والموت، لا شفت من تهواه يهوى عدوك. أنا غصن من جرح فرقاك محدود، ضامي وعيني بسحابك ونوك. يا فقر يا أغنى حبيبه يا ياقوت، عجز تميز بين طيبك وسواك. شوفك حياة وغيبتك باطن تابوت، لبه يا شوفك وضحكك وجوك. تجرح ونعزف لك من الحاني بيوت، سويتها عقب المحبة يا قوك. البارحة كلمتك خليتها تفوت، وسارت من عندي وانا شكر سموك. انت غابت ونمت والجرح منحوت، تحلم وبعدك ما يشابه دنوك. وانا وقلبي ليلنا كله سكوت، وندعي بصمت الله يجازي عدوك، وندعي بصمت الله يجازي عدوك. الله يسامحني على كل ما صار، والله يسامح شوقي اللي دفعني. قلت لك لو تغلط ما نحتاج الاعذار، ما قلت لك لا ضاق هالوقت بعني.